إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، تذهب الليالي وتذهب الأيام، وتذهب الأيام والليالي سراعا، والعام يطوي شهوره تباعا، والعباد في ذلك إلى الله سائرون، وعما قريب لأعمالهم ملاقون. ومن فضل الله وكرمه أن اختار لهم من الأزمان مواسم للطاعات، واصطفى أيامًا وليالي وساعاتٍ لتعظم فيها الرغبة، ويزداد التشمير، ويتنافس المتنافسون. وكلما لاح هلال رمضان أعاد إلينا نفحاتٍ مباركات، فيستقبله المسلمون وله في نفوسهم بهجة، وقلوبهم تمتلئ به فرحة. فرب ساعة قبول فيه أدركت عبدًا فبلغ بها درجات الرضا والسعادة. وقد حل بنا أشرف الشهور وأزكاها موسم عظيم خصه الله بالتشريف والتكريم، فبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه كتابه، وفرض صيامه. ساعاته مباركةٌ، ولحظاته بالخير معمورة، تتوالى فيه الخيرات، وتعمُّ فيه البركات. موسم الإحسان والصدقات، وزمن المغفرة وتكفير السيئات. نهاره صيامٌ، وليله فيه قيامٌ عامرٌ بالصلاة والقرآن. تُفتَّح فيه أبواب الجنان، وتُغلَّق فيه أبواب النيران، وتُصفَّد فيه الشياطين. وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِم خيرها فهو المحروم. رمضان ميدانٌ فسيحٌ للتسابُق في الطاعات، ومنحةٌ لتزكية النفوس من الدرن والآفات. شهرٌ كريمٌ تُضاعف فيه الأعمال، وتُكفَّر فيه الخطايا والأوزار. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفِّراتٌ ما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر. رواه مسلم. فيه يؤدي المسلمون ركنًا من أركان الإسلام، وهو مظهرٌ عمليٌّ لعظمة هذا الدين وجمعه لكلمة المسلمين. وفيه يتجلَّى قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربُّكم فاعبُدون. واغتنام مواسم الخيرات فتحٌ من الله لمن أحبَّ من عباده. في رمضان يجتمع للمسلمين أصول العبادات وأكبرها، فالصلاة صلةٌ بين العبد وربه، ولا تفارق المسلم في جميع حياته. وصلاة الرجل في الجماعة فرضٌ، وهي تعدل صلاته في بيته وسوقه 27 درجة. وحريٌّ بالمسلم أن يستعين بصومه على صلاته، وأن يكون له في الليل أكبر الحظ من الصلاة. فمن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، متفقٌ عليه. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيام ليلة. رواه الترمذي. والزكاة والصدقة طهرةٌ للمال ونماء، وغنًى للنفس وزكاء، فأثرها ظاهرٌ على النفس والمال والولد، دافعةٌ للبلاء جالبةٌ للرخاء. ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. متفق عليه.

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفِّق إمامنا لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.